أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في حجية الدليل العقلي، حيث قلنا في الدرس السابق إنه نسب إلى علمائنا الأخباريين القول بعدم حجية الدليل العقلي ولو أورث القطع بالحكم الشرعي. وهذا كلام كما قلنا في الدرس السابق بظاهره غير معقول، لأن معناه سلب الحجية عن القطع الطريقي، والحجية لا يمكن سلبها عن القطع الطريقي مهما كان منشأه. ولهذا تصدى بعض الأعلام للدفاع أو لتوجيه ما قاله علماؤنا الأخباريون، فقال إن المراد هنا القطع الموضوعي وليس القطع الطريقي، يعني تحويل القطع من طريقي إلى قطع موضوعي. بالطريقة الثانية، بأن نقول بأن فعلية الحكم الشرعي مشروطة بعدم القطع بها عن طريق العقل، فكل حكم مشروط بعدم حصول القطع به عن طريق عقلي، فإذا حصل القطع به عن طريق عقلي سقط هذا الحكم عن الفعلية. مثلا حرمة الكذب، حرمة الكذب المجعول شرعا، تارة نقطع بها عن طريق دليل شرعي، وأخرى نقطع بها عن طريق دليل عقلي، كالملازمة، بين أنه كل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته على القول بها. فإذا كان مستندنا الذي أورث القطع بحرمة الكذب إذا كان دليلا شرعيا، آية أو رواية، صارت حرمة الكذب فعلية. أما إذا كان مستندنا للقطع بحرمة الكذب كان دليلا عقليا سقطت فعلية حرمة الكذب. لماذا؟ لأن حرمة الكذب مشروطة بعدم حصول القطع بالحرمة عن طريق عقلي، فلا تصير الحرمة فعلية إلا بهذا الشرط. وهو شنو الشرط؟ عدم حصول القطع بها عن طريق عقلي. فإذا حصل القطع بها عن طريق عقلي سقطت فعلية الحرمة، لأنها مشروطة بعدم هذا القطع، فإذا حصل هذا القطع سقطت الفعلية، لأن المشروط عدم عند عدم شرط. وهذا يعني عدم ثبوت الحرمة إذا كان القطع قطعا عقليا. هكذا قالوا في توجيهه. هذا التوجيه كما قلنا في الدرس السابق هو توجيه ثبوتي، أما إثباتا فهذه الدعوة أن الأحكام الشرعية مقيدة بعدم القطع العقلي تحتاج إلى مراجعة الأدلة إثباتا، لنرى أن الأدلة الشرعية تدل على هذا القيد أو لا تدل على هذا القيد. لكن مع قطع النظر عن هذا البحث الإثباتي نأتي فقط وفقط إلى المسألة ثبوتا، هل هذا التوجيه الثبوتي معقول ومقبول أو ليس معقولا ولا مقبولا؟ يقول السيد الشهيد قدس سره: هذا التوجيه من تحويل القطع من طريقي إلى موضوعي بهذه الطريقة غير مقبول، لأننا نورد عليه أولا وثانيا. أما أولا، نسألكم ما هو المراد من القطع العقلي الذي أخذ عدمه في موضوع الحكم الشرعي؟ أنتم تدعون بأن حرمة الكذب مثلا أخذ في موضوعها، شنو أخذ في موضوعها؟ عدم حصول القطع عن طريق عقلي. نسألكم، هذا القطع الذي أخذ عدمه هل هو القطع بالجعل أم القطع بالمجعول؟ فرضان لا ثالث لهما. الفرض الأول أن نقول إن حرمة الكذب الفعلية مشروطة بعدم حصول القطع العقلي بفعلية المجعول. القطع العقلي بالمجعول أخذ في موضوع الحرمة الفعلية للكذب، فما هو شرط حرمة الكذب؟ يعني متى تصير حرمة الكذب فعلية؟ بشرط عدم حصول القطع العقلي بالفعلية. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن يقال إن حرمة الكذب الفعلية أي المجعول مشروطة بعدم حصول القطع العقلي بالجعل. إذن في الفرض الأول فعلية الحرمة متوقفة على عدم القطع العقلي بالمجعول، وفي الفرض الثاني فعلية حرمة الكذب مشروطة بعدم القطع العقلي بالجعل، وكلا الفرضين باطل. أما الفرض الأول فهو باطل وغير مقبول ولا يصدق به المكلف. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى نفي الشيء لنفسه، يعني الشيء ثبوته يؤدي إلى عدم ثبوته. وهذا معقول لو غير معقول؟ غير معقول. ثبوت الشيء يؤدي إلى عدم ثبوته، شلون يصير هذا؟ هذا مستحيل توضيح ذلك. بناء على الفرض الأول ماذا يقال؟ فعلية حرمة الكذب مشروطة بعدم القطع العقلي بالمجعول. المجعول يعني شنو؟ يعني الفعلية. وهذا يعني مقتضاه أن الإنسان أو المكلف إذا قطع عن طريق الدليل العقلي بفعلية حرمة الكذب فهذا سيؤدي إلى انتفاء فعلية حرمة الكذب. أعيد العبارة: إذا قطع المكلف بدليل عقلي، بماذا قطع؟ بماذا قطع؟ بالفعلية. أدى ذلك إلى سقوط الفعلية. لماذا؟ لأن الفعلية مشروطة بعدم هذا القطع. الفعلية مشروطة بعدم هذا القطع، فإذا حصل هذا القطع فالفعلية تامة أو غير تامة؟ غير تامة. الفعلية متى تتحقق؟ درسنا سابقا الفعلية لا تتحقق إلا بتمامية جميع الشروط، بنحو لو انتفى شرط سقطت الفعلية. ومن جملة هذه الشروط عدم القطع العقلي بالفعلية، فإذا لم نقطع عقلا بالفعلية حصلت الفعلية، أما إذا قطعنا عقلا بالفعلية فقد اختل الشرط، لأن الشرط هو عدم القطع، فإذا حصل القطع اختل الشرط، وإذا اختل الشرط سقطت الفعلية. بالنتيجة إذا قطع المكلف عقلا بفعلية حرمة الكذب سقطت فعلية حرمة الكذب. وهذا معقول أو غير معقول؟ هذا غير معقول. كيف يصدق به المكلف؟ يقول أنا قاطع بالفعلية فكيف تسقط؟ هذا يعني أن القطع بالفعلية يؤدي إلى زوال الفعلية، القطع بثبوت الشيء يؤدي إلى انتفاء الشيء، وهذا غير معقول. إذن إن كان المراد هو الفرض الأول، أي أن القطع العقلي الذي أخذ عدمه قيدا في فعلية الحكم هو القطع العقلي بالفعلية، فهذا ما لا يمكن أن يصدق به المكلف. إذ كيف يصدق مع أنه قاطع بالفعلية تسقط عنه الفعلية؟ هذا لا يمكن تصديقه. قال: ويرد على ذلك أولا أن القطع العقلي الذي يؤخذ عدمه في موضوع الحكم، يعني في موضوع الحكم الفعلي، القطع العقلي بماذا؟ قطع بالجعل أم قطع بالمجعول؟ هل هو القطع بالحكم المجعول أو هو القطع بالجعل؟ وكلاهما باطل، والأول واضح الاستحالة. اللي هو شنو الأول؟ أن يؤخذ عدم القطع العقلي بالمجعول في موضوع الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن القطع بالمجعول ولو كان ثابتا عن طريق العقل، القطع بالمجعول يساوق في نظر القاطع ثبوت المجعول فعلا. إذا قطع ولو عقلا بالمجعول إذن هو ماذا يرى؟ يرى أن المجعول ثابت أو غير ثابت؟ هو قاطع به يراه ثابتا، فكيف يعقل أن يصدق هذا القاطع بأن قطعه بالمجعول يساوق انتفاء المجعول؟ هذا غير معقول. وأما الثاني، يعني شو نقول بالثاني؟ إن حرمة الكذب الفعلية مشروطة بعدم القطع العقلي بالجعل لحرمة الكذب. فهذا الفارق في نفسه معقول أن يؤخذ عدم القطع بالجعل في موضوع الحكم الشرعي، بنحو إذا قطع المكلف بالجعل أدى ذلك إلى انتفاء فعلية الحكم المجعول. هذا معقول أو غير معقول؟ هذا لا يؤدي إلى نفي الشيء لنفسه، القطع بالجعل لا يؤدي إلى نفي الجعل حتى يقال نفي شيء لنفسه، وإنما القطع بالجعل يؤدي إلى نفي المجهول. هذا معقول لا بأس به ولا إشكال فيه، لا فيه توقف شيء لنفس على نفسه ولا نفي شيء لنفسه. إذ من المعقول أن يقطع الإنسان بالجعل ومع ذلك يقطع بعدم الفعلية، هذا معقول. أنا قاطع بوجوب الحج كجعل ولكنني لست مستطيعا، فأنا قاطع بعدم المجعول، قاطع بالجعل لكني لست قاطعا بالمجعول. هذا معقول. إذن افتراض أن القطع بالجعل عن طريق العقل يؤدي إلى سقوط فعلية الحكم المجعول هذا فرض معقول في نفسه، ولكنه خلاف المفروض الذي نبحث عنه في المقام، لأن ما نبحث عنه في المقام ما هو؟ الدليل العقلي الذي يورث القطع بمن؟ بالجعل الشرعي. الدليل العقلي الذي يورث القطع بالجعل الشرعي. ومن الواضح أن القطع بالجعل يدل بالدلالة الالتزامية القطعية على ثبوت الملاك التام. لماذا؟ لأن الجعل معلول. من الجعل معلول؟ للمبادئ، يعني للملاك التام. فلو لم يكن الملاك تاما لما كان هناك قطع بالجعل. إذا قطعت بالجعل فهذا يعني أنك قطعت بوجود الملاك التام، لأن الجعل معلول للملاك التام، والقطع بالمعلول كاشف عن ماذا؟ كشفا إنيا عن علته وهي الملاك التام. إذن القطع بالجعل ولو كان عن طريق العقل معناه ثبوت الملاك التام، أي أن هذا الحكم ملاكه تام ولا يتوقف على أي شرط آخر. وهذا شنو معنى؟ إذا كنت تقطع بالملاك التام وأن هذا الحكم لا يتوقف على أي شيء آخر، هذا معناه شنو؟ هذا يساوق القطع بالفعلي. إذا قطعت بالملاك التام وأن هذا الحكم لا يتوقف على أي شيء آخر ولا ينقصه شيء آخر، هذا في الحقيقة قطع بالمجعول وليس قطعا بالجعل. بعبارة أخرى، المكلف إذا قطع بالجعل عن طريق العقل فهذا القطع بالجعل عن طريق العقل إما أن يكون دالا على تمامية الملاك، يعني حينما أقطع بجعل حرمة الكذب هذا معناه شنو؟ أن ملاك الحرمة تام ولا ينقصه شيء. وإما أن نقول لا، لا يدل على تمامية الملاك، بل يحتمل المكلف أن الملاك فيه نقص ويحتاج إلى بعض الشروط الأخرى. لأن فرضا أكو بعد ثالث، إما نقول يكشف عن تمامية الملاك، وإما شنو؟ لا يكشف عن تمامية الملاك بل يحتمل نقصه. فإن كان الأول، يعني شنو الأول؟ أي كان القطع بالجعل كاشفا عن تمامية الملاك فهذا معناه أن هذا الحكم لا يتوقف على أي قيد آخر، فكيف يصدق المكلف أن قطعه بالملاك التام مشروط بشرط وهو عدم حصول القاطع عن طريق عقلي كما ادعى أصحاب التوجيه؟ كيف يصدق المكلف القاطع أن قطعه هذا بتمامية الملاك أخذ عدمه شرطا في تمامية الملاك؟ شلون يصير يعني؟ نحن نفترض أن القطع منين حصل؟ حصل عن طريق العقل، خلي ذهنك يمين، القطع بالجعل حصل عقلا زين، الذي افترض أنه قيد في الحكم الشرعي ما هو؟ عدم حصول القطع العقلي. فالمكلف إذا قطع عقلا بالجعل وافترضنا أن قطعه بالجعل يعني القاطع بتمامية الملاك فهذا يعني أن الملاك في نظر القاطع تام ولا يتوقف على شيء آخر، فكيف يصدق هذا القاطع بأن نقول له لا، تمامية الملاك مشروطة بعدم قطعك هذا؟ قطعه بتمامية الملاك ينفي أن يكون الملاك متوقفا على عدم قطعه، شفت أكو تنافي. يقول أنا قاطع بأن الملاك تام، وإذا كان الملاك تام فهو لا يتوقف على عدم قطعه، يعني لا يتوقف على عدم القطع العقلي، بل هو تام، وهذا القطع يكون حجة في إثباته. هذا إذا قلنا بأن قطعه شنو؟ كاشف عن تمام الملاك. أما إذا كان قطعه بالجعل غير كاشف عن الملاك التام، فهذا يعني أن هذا القطع لا قيمة له، لأن القطع بالملاك الناقص لا يكشف عن ثبوت الحكم الشرعي. الحكم الشرعي متى يثبت؟ إذا قطعنا بتمامية الملاك. أما إذا قطعنا بالملاك واحتملنا أنه ملاك ناقص، فهذا بالنتيجة سيؤدي إلى القطع بالحكم سيؤدي إلى عدم القطع بالحكم الشرعي، لأننا نحتمل أن الملاك ناقص، وإذا كان ناقصا فالحكم الشرعي ليس ثابتا، فاحتمال عدم تمامية الملاك معناه احتمال عدم ثبوت الحكم الشرعي، وهذا يدخل في الدليل العقلي الظني لو القطعي، هذا يدخل في الدليل العقلي الظني الذي لا يورث القطع بالحكم الشرعي، وهذا ليس بحجة من الأساس، بلا حاجة إلى التعب والجهد وتحويل القطع من طريق إلى موضوع. أصلا هو هذا القطع من الأساس ليس بحجة. إذن الخلاصة، إن كان المراد من القطع الذي أخذ عدمه قيدا في موضوع الحكم هو القطع بالجعل عن طريق العقل، فإما أن يكون قطعا بتمام الملاك، وإما أن لا يكون قطعا بتمام الملاك. فإن كان قطعا بتمام الملاك فهذا يساوق الفعلية ولا يصدق المكلف بعد ذلك بأنه متوقف على شرط آخر وهو عدم حصول القطع العقلي، لا يرى الملاك تاما فالفعلية تاما. أما إذا لم يكن كاشفا عن تمامية الملاك فهذا القطع من أساسه ليس بحجة، بلا حاجة إلى تحويله من قطع طريقي إلى قطع موضوعي. طيب، وأما الثاني، يعني لو كان المراد من القطع العقلي الذي أخذ عدمه في موضوع الحب هو القطع بالجعل، فلا تنطبق عليه هذه الاستحالة. يا استحالة، الاستحالة التي أوردت على القطع بالمجعول، يعني كون الشيء نافيا لنفسه، الاستحالة ما تجي هنا. ليش ما تجي؟ إيه؟ قد يصدق القاطع بالجعل، أي بالجعل متعلق بالقاطع. إيه؟ قد يصدق القاطع بالجعل، يصدق بماذا؟ بعدم فعلية المجعول. هاي بعدم يتعلق بمن؟ يصدق. يصدق من الذي يصدق؟ خليها بين قوسين، القاطع بالجعل. القاطع بالجعل قد يصدق عدم فعلية المجعول. هذا معقول لو ما معقول؟ هو قاطع بالجعل لكنه يصدق عدم فعلية، هذا ممكن، كما في مثال الحج، أنا قاطع بجعل الحج لكني مصدق بعدم الفعلية لأنني لست مستطيعا. ولكن التصديق بذلك بمن بذلك؟ بعدم فعلية المجعول. ولكن التصديق بعدم فعلية المجعول هنا يعني في فرض القطع بالجعل خلاف المفروض. لماذا؟ لأن المفروض قيام الدليل العقلي القطعي على ثبوت تمام الملاك للحكم. شلون يعني؟ الدليل العقلي قام على ماذا؟ المفروض حصول القطع العقلي بالجعل، والقطع العقلي بالجعل يكشف بالدلالة الالتزامية القطعية على شنو؟ تمامية الملاك، لأن الجعل معلول للملاك، فالقطع بالجعل معناه القطع بتمامية الملاك، لأن المفروض قيام الدليل القطعي على ثبوت الجعل وهو كاشف قطعا عن تمام الملاك للحكم. فكيف يعقل التصديق بإناطة الحكم بقيد آخر مع أننا قطعنا بتمامية الملاك؟ القطع بالتمامية يعني أنه لا يتوقف على شيء آخر. بكلمة موجزة، وبكلمة موجزة أن المكلف إذا كان قاطعا عقلا، يعني عندنا فرضين، إما قاطع بتمام الملاك أو ليس قاطعا، إذا كان قاطعا عقلا بثبوت تمام الملاك للحكم، إذا قاطع بالتمامية فلا يمكن أن يصدق ذلك المكلف القاطع بإناطته، لا يمكن أن يصدق بإناطته. إناطة من؟ إناطة الحكم. لا يمكن أن يصدق بإناطة الحكم بغير ما قطع عقلا بثبوته. بعد ما نقدر نضيف له شرط جديد غير ما قطع به، وهذا الشرط الجديد هو عدم حصول القطع عن طريق العقل بحيث يؤدي إلى انتفاء الحكم. يقول لا، أنا قاطع بتمامية الملاك فلا يوجد شيء آخر حتى تنتفي الفعلية. وإذا كان قاطعا عقلا بثبوت الملاك للحكم، ولكن هذا الفرض الثاني، ولكن على نحو لا يجزم بأنه ملاك تام، يحتمل أنه ناقص، يتوقف على بعض الشروط الأخرى التي لم يطلع عليها، ويحتمل دخل بعض القيود فيه غير ما علم به، فليس هذا القطع حجة في نفسه ولو كان قطعا طريقيا. لماذا؟ لأنه إذا لم يقطع بتمامية الملاك فلا يحصل لديه قطع بالحكم الشرعي، فلا يمكن أن نستكشف عن طريق هذا الدليل العقلي الحكم الشرعي بصورة قطعية، بل يكون دليلا ظنيا، والدليل العقلي الظني لا قيمة له، فليس هذا القطع حجة في نفسه لأنه قطع عقلي بالجعل لكنه ليس قطعا بثبوت الحكم الشرعي، لأن الملاك يحتمل أنه ليس تاما. العبارة موهمة شوية، عدت شرحها أكثر من مرة. أنت قد تسألني فليس هذا القطع حجة، شلون القطع مو حجة؟ احنا قبل شوية قلنا سلب الحجية عن القطع شنو؟ مستحيل. فشلون هذا القطع ليس حجة في نفسه؟ شلون يعني سلب؟ نقول هذا قطع عقلي، هذا القطع العقلي بما أنه ليس قطعا بتمامية الملاك فهو لا يورث القطع بالحكم الشرعي فهو ليس بحجة. هذا هو المراد، فليس هذا القطع حجة في نفسه بلا حاجة إلى بذل عناية في تحويله من طريقي إلى موضوعي. هو من الأساس ليس بحجة. إذن قولكم بأن الأحكام الشرعية مشروطة بعدم القطع العقلي بها، هذه الدعوة غير مقبولة، سواء أريد من القطع العقلي القطع العقلي بالمجعول أو أريد من ذلك القطع العقلي بالجعل، كلا الدعوين باطلة. إذن هذا القيد لا يمكن التسليم به، هذا أولا. ثانيا، القطع الناشئ عن طريق العقل إما أن يؤدي إلى القطع بثبوت الحكم الشرعي أو يؤدي إلى القطع بعدم ثبوت الحكم الشرعي. القطع العقلي مو دائما هو قطع بالحكم الشرعي، قد يكون قطعا بعدم الحكم الشرعي. وكلامكم يا أيها الأخباريون لو تنزلنا وسلمنا بأنه صحيح فإنما يكون صحيحا في القطع العقلي بالحكم الشرعي، وليس صحيحا في القطع العقلي بعدم الحكم الشرعي. لو كان القطع العقلي يؤدي إلى عدم الحجية كما تقولون فهذا إنما يكون صحيح وين؟ في موارد القطع بالحكم لا في موارد القطع بعدم الحكم. توضيح ذلك، القطع بعدم الحكم يفيد التنجيز أو يفيد التعذير. إذا قطعنا بعدم الحكم تعذير، القطع بعدم الحكم الشرعي نتيجته ثبوت المعذرية، فإذا قلتم بعدم حجية هذا القطع فمعنى ذلك انتفاء المعذرية، وهذا يعني ثبوت المؤاخذة والمسؤولية والمنجزية، وهذا غير معقول. إذ كيف يقطع الإنسان بعدم الحكم فتثبت المعذرية عقلا ثم نأتي إليه شنقل قاطعك هذا ليس بحجة، يعني ليس بمعذر، ما إلى قيمة، يعني المولى يحاسبك، يعني تثبت عليك، يعني الحكم يثبت عليك، هذا معقول أو غير معقول؟ هو قاطع بعدم الحكم، فكيف نحتمل ثبوت الحكم حتى يؤاخذ عليه؟ فنطبق على المثال حتى يصير أوضح. في حالات التزاحم، في التزاحم قلنا توجد نظريتان، النظرية الأولى ما ذهب إليه الميرزا النائيني حيث قال بإمكان الترتب، يعني بإمكان أن يصدر أمران من الشارع، لكن شنو هذين الأمرين؟ فيهما شرط وهو عدم الاشتغال بالآخر، مثلا في الصلاة والإزالة، إزالة النجاسة. الميرزا النائين يقول الأمر بالصلاة يصدر لكن بشرط عدم الاشتغال بالإزالة، والأمر بالإزالة صادر لكنه مشروط بعدم الاشتغال بالصلاة. فهل هناك تناف بين الأمرين أو لا يوجد تناف؟ لا يوجد تنافي. نفس صدور الأمرين على مستوى الجعل محلول، إنما نأتي شنو إلى عالم الفعلية. إذا اشتغل بالصلاة سقطت الإزالة عن الفعلية، وإذا اشتغل بالإزالة سقط الأمر بالصلاة عن الفعلية. إذا لا تعارض بين الأمرين، وإنما التعارض بين الفعليتين. هذا على رأي من؟ أما على رأي الآخند الخراساني رحمه الله فقال بأن الترتب غير معقول، أنكر فكرة الترتب، وأن كلا منهما مشروط بعدم الاشتغال بالآخر. قال هذا القيد لا يحل المشكلة. وهذا يعني حصول التنافي بين الأمر بالصلاة وبين الأمر بالإزالة. يعني شنو حصول التنافي؟ يعني لا يمكن أن يثبت الجعلان معا. إذا ثبت الأمر بالصلاة فلا أمر بالإزالة على مستوى الجعل، وإذا ثبت الأمر بالإزالة فلا أمر بالصلاة على مستوى الجعل. يعني التنافي بينهما في عالم الجعل، فجعل أحدهما معناه انتفاء الآخر وعليه. فإذا آمنا بما قاله الآخند الخراساني بإنكار فكرة الترتب وأن المتزاحمين متعارضان في عالم الجعل، فهذا معناه إذا قطعنا بالأمر بالصلاة فماذا نستكشف؟ القطع بالجعل للصلاة هو قطع عقلي بعدم وجوب الإزالة، لأننا أنكرنا فكرة الترتب، وهذان الجعلان متعارضان لا يمكن أن يثبتا معا. فإذا قطعنا بأحدهما فهذا قطع عقلي بمن؟ بعدم الآخر. والقطع العقلي بعدم الآخر معناه المكلف معذور، لأنه قطع بمن؟ بالعدم. فإذا جئنا وقلنا له إن قطعك بالعدم ليس بحجة، يعني ليس معذرا، هذا معناه أن الجعل الآخر يحتمل ثبوته. وهل يعقل أن الإنسان القاطع بعدم الجعل يحتمل ثبوته؟ هل يعقل ذلك؟ هو قاطع بعدمه، إذا كان يحتمل ثبوته فهو ليس، هو ليس قاطع. أنت إذا افترضته قاطعا بعدم الجعل فهذا يعني أنه لا يحتمل ثبوته، وإذا كان لا يحتمل ثبوته فهو معذور، وإذا كان معذورا فقطعه يعني حجة، فيه معذرية. فإذا أنكرتم هذه المعذرية فهذا معناه أن التكليف يحتمل أن يكون ثابتا فيؤاخذ عليه المكلف، وهذا غير معقول. إذن كلامكم لو تنازلنا وسلمنا به في حالات القطع بالتكليف لا نسلم به في حالات القطع بعدم التكليف. قال وثانيا أن القطع العقلي لا يؤدي دائما إلى ثبوت الحكم، بل قد يؤدي القطع العقلي إلى نفي الحكم، من قبيل ما يستدل به على استحالة الأمر بالضدين ولو على وجه الترتب، كما ذهب إلى ذلك الأخوند الخراساني رحمه الله، قال يقع بينهما تعارض على مستوى الجعل، فثبوت أحدهما يعني القطع بعدم الآخر، فماذا يقال بهذا الشأن؟ وهل يفترض أن المولى يجعل الحكم المستحيل يا حكم مستحيل؟ الحكم الثاني، نحن قطعنا بثبوت الحكم الأول، فإذا قطعنا بثبوت الحكم الأول فثبوت الحكم الثاني مستحيل، لأننا ننكر فكرة الترتب. وإذا كان الحكم الثاني مستحيلا فهل نحتمل ثبوته؟ يعني يجعله المولى، هل يحتمل أن المولى يجعل حكما مستحيلا؟ هذا لا يمكن تصوره. هل يفترض أن المولى يجعل الحكم المستحيل في حق من وصلت إليه الاستحالة بدليل عقلي يجعله على المكلف على الرغم من استحالته وعلى الرغم من قطعه بعدمه؟ هذا غير معقول. إذن الدعوة التي نسبت إلى علمائنا الأخبارين لا يمكن قبولها على ظاهرها، ولا يمكن قبولها بعد التوجيه الذي ذكره الميرزا النائيني لها. فالصحيح إذن أن المنع شرعا عن حجية الدليل العقلي القطعي غير معقول، لا بصورة مباشرة، لأن معناه سلب الحجية عن القطع وهذا مستحيل، ولا بتحويله من القطع الطريقي إلى الموضوع إذ يرد عليه أولا وثانيا. إذن الدليل العقلي إن أفاد القطع بالحكم الشرعي فهو حجة ولا إشكال في ذلك، ولكن القائلين غير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.